بكير لك الله يزيك. بس احنا ضيعنا لك قبل كده بتاعك. بسم الله. الله يبارك فيك. نحفظك فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعزك. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، وقفنا في شرح رسالة تدمرية شيخ الإسلام ابن تيمية عند القاعدة السادسة على ما أصبح شيئا. القاعدة السادسة، والحديث عن القواعد شيخ الإسلام ابن تيمية سهل وميسور، لكن شيخ الإسلام يتعامل معنا بأسلوب أو يتعامل مع المتكلمين والمخالفين بأسلوب راق في الحديث مع هؤلاء، وبأسلوبهم وبنظامهم في الحديث كلام على موضوع الصفات. ولذلك لا يستغرب البعض الاصطلاحات التي يذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الثالثة. هو في القاعدة الثالثة يتحدث عن القاعدة التي ذكرناها ونذكرها دائما عند شرحنا لتوحيد الصفات، والتي يقول فيها ما من شيئين إلا بينهما إيه؟ قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. وأظن هذه واضحة وسهلة وميسورة، وكلمنا عنها حتى بالأمس بشكل مفصل، والإخوة مستوعبين الكلام. هو ده خلاصة القاعدة السادسة. بس تعالوا نشوف ابن تيمية لما يتكلم عن القاعدة السادسة عشان يوصلنا إلى هذا الفهم، كيف يكون النظام في التعامل مع هؤلاء. فالله يعينكم وعنا على بسط ما سيقوله شيخ الإسلام ابن تيمية. قل إنه لقائل أن يقول، القاعدة الثالثة، لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز. لا بد في هذا الباب، ما المقصود بالباب؟ توحيد الصفات وفهم توحيد الصفات يترتب عليه فهم توحيد الاسماء. وعشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية بيركز جدا على هذه المعلومات، وان كان صورة الكلمات اللي بيعرضها دقيقة وعميقة وتحتاج الى تركيز ومتابعة. فيقول لابد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والاثبات. يعني احنا في عقيدة اهل السنة والجماعة نقول ان في اشياء مثبته لرب العزه والجلال، وحضرتك الشيخ الله يرضيك، أشياء مثبتة رب العزة والجلال وأشياء منفية عن رب العزة والجلال. طيب إحنا في إثبات الصفات لله أو نفي عن الله، أما يكون واحد منهج ومنهج أهل السنة والجماعة اللي هم السلف الصالح، هل بيعتمد على العقل ولا على النقل؟ ها؟ على النقل. معرفة الله بما أثبته لنفسي أو نفع عن نفسي لابد يكون مصدرها إيه؟ النقل. طيب لو واحد قال لا مصدرها العقل، يبقى في هذه الحالة مخالف لمنهج السلف الصالح وهيكون تبع منهج المتكلمين الخلف سواء كانوا أشعرية أو ماتريدية أو أي طائفة تتبنى كلام هؤلاء. هم في النهاية سيثبتوا لله أشياء وينفوا عن الله إيه؟ أشياء، بس مصدر النفي والإثبات النقل ولا العقل عندهم؟ العقل. لكن إحنا عندنا إحنا مصدر الإثبات والنفي إيه؟ النقل. لاحظوا المعلومة دي، فقول لازم يكون فيه ضابط نعرفه يتفق العقلاء عليه نثبت به ما أثبته الله لنفسه أو ما نفاه عن نفسه، أو نثبت ما نراه نحن لائقا بالله عز وجل أو ما ننفيه إن كان المصدر عقلي وليس المصدر النقل أو الشرع. معايا إخواننا في النقطة دي؟ فاهمين لغاية هنا؟ كويس أو كده. إنه لقائل أن يقول، يعني أي واحد لازم يقول كده، لابد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه مما لا يجوز في النفي والإثبات. نظبطها ازاي يا خالد؟ ده على اخر كده مش كده؟ طيب ايوه نطول شويه كده. إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه. إحنا قلنا في قاعدة قبل كده زمان إن مذهب السلف وسط بين التمثيل والتعطيل. مذهب السلف إيه؟ وسط بين التمثيل والتعطيل، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، ثم قال بعدها وهو ايه؟ السميع البصير. طب ليس كمثله شيء نفي لوجه المشابهة، يعني ما فيش تشبيه. طيب وهو السميع البصير، طب ما فيش سميع وبصير من البشر، اخبرك ازاي؟ يبقى هنا تقول لك لا، احنا نقول ان ربنا ليس كمثله شيء فيما يتعلق من اوصاف البشر، فاثبتنا لله ما اثبته لنفسه ونفينا عن الله مشابهته لإيه؟ لخلقه. يقول لك مذهب السلف وسط بين الاثنين، إثبات بلا تعطيل. إثبات بلا إيه؟ بلا تمثيل. وإيه تاني؟ وتنزيه، لا نعدلها تاني بقى. إثبات بلا تمثيل، وده الكلام المظبوط. وتنزيه بلا تعطيل. يبقى احنا في اثبات ما اثبته الله عز وجل لنفسه نقول ان الصفه ثابته لكن ليس كمثله شيء فيها، يبقى في قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق، لازم ما فيش فيها كلام دي. لكن لو قلنا ما فيش تشبيه على الاطلاق، كلمة ما فيش تشبيه على الإطلاق يعني إيه؟ يعني ما فيش أي وجه شبه على الإطلاق حتى في القدر المشترك العام، فننفي عن الله كل الصفات بحجة عليه إن ما فيش تشبيه بيننا وبين الله عز وجل. فيقول لك واحد إيه؟ طب ما يقول بقى يبقى مالوش سمع ولا له بصر، لأن الإنسان له سمع وله إيه؟ بصر. طب يقول لا، مجرد كلمة سمع وبصر من غير إضافة وتخصيص لا يدل على التشبيه. هم يقولوا لا يدل على التشبيه، فمن ثم يقول لهم لو احنا قلنا مجرد نفي التشبيه مطلق او اثبتنا اثبات مطلق ليس بسديد، ولذلك العبارة ديت ايه رؤى معايا كده؟ إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير إيه؟ تشبيه ليس بسبيل. يعني أنت حاكمين لطرف على حساب الثاني. فلو واحد قال لك أنا سأثبت الصفة مطلقا، طب أثبت الصفة مطلقا يعني إيه؟ يعني أثبت له سمع حتى لو كان بأذن. أنا بثبت الصفة حتى لو شبهت الإنسان. واحد يقول لك لا أنا ما بثبتش الصفة على الإطلاق حتى لا يشتبه مع إيه؟ مع الإنسان. ده مغالي وده مغالي. لكن الصح إنك تقول في قدر مشترك وقدر إيه؟ فارق. قدر مشترك اللي هو الألفاظ العامة التي تطلق وتستخدم في إمكانية استخدامها في جميع المخلوقات. فأنا لما أقول سمع ما حددتش حاجة لسه، ما أقدرش أتخيل أذن معينة أو كيفية معينة لأن أنا ما حددتش مين. النملة بتسمع، بتسمع ولا بتسمعش؟ لها أذن؟ ها؟ إزاي بتسمع؟ السمكة بتسمع، أغلب المخلوقات بتسمع. طب كيف تسمع؟ أما أقول سمع، مجرد كلمة سمع لا يعني التماثل بين المخلوقات في كيفية السماع. فلازم يكون في قدر مشترك بين الكل. القدر المشترك ده إيه؟ إن مثلا يتفق صفة الوجود عند التجرد، لكن لما أقول لك مثلا وجود محمد يختلف عن وجود الإيه؟ الحق سبحانه وتعالى. لأن ده لو وجود يخصه، ده لو وجود يخصه. ففي قدر مشترك وقدر إيه فارق. فابن تيمية يقول ما ينفعش فيه لا الإثبات المطلق ولا النفي المطلق، لازم في حاجه نقدر نضبطها. فبيقول ان هو اذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه او مطلق الاثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك انه ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز او قدر فارق. قدر ايه؟ مميز، وبيسميه قدر مميز او فارق. طيب انتوا عشان عندكم خلفيه عن القدر المشترك والقدر الفارق فالحكايه الواحد مطمن شويه، والا والله لحالفها النبض الاسود الا ما ربك بقى يبقى واحد ولا اثنين يبقى قاعد معانا. بس ده كلام اللي قاله مين؟ ابن تيميه اهو. تيميه هو اللي اتكلم على الكلام ده، ولازم نفهم بقى نعيش مع كثير من الناس. يقول لك ايه؟ انا درست الواسطين ودرست الطحاويين ودرست ويعد بقى كتب كتير. طب تعالى اقرا لنا واشرح كلمتين من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في رساله التدبريه. مع دي مقرره على طلبه العلم زي ما قلت في السعوديه في السنه الرابعه بيدرسوها. فتيجي الكلمات دي صراحه الواحد بيشفق على الطلبه لما لكن انت لما تدي له الخلاصه خلاص يقدر هو بعد كده يدقق ويفهم كلام ابن تيميه. فانا يكفيني ان انتم تعرفوا القاعده اللي بيقول فيها ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. احنا لما نفهم ده كويس ده شيء كويس وممتاز جدا جدا. لكن تعالوا شوفوا معايا بقى، انا ابن تيميه بيعبر عن القاعده ديت بيعبر بحيث يكلم الجماعه المتكلمين باسلوبهم وبطريقتهم، وبيحاول ان هو يبين يعني احنا لو حبينا ندخل في المجال هنحرجكم. يعني ابن تيميه عايز يقول لهم يعني تعالوا نفهم مع بعض ونبين ان ما انتم عليه هو الخطا بعينه، وان مش مذهب السلف. ولذلك الكلمتين اللي انا قلت لكم في الاول او القاعده بيقول فيها ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق اللي معبر عن مذهب السلف، تفضل ماشي مع ابن تيميه اربع او خمس صفحات لغايه ما توصل في النهايه يقول لك لا ده المذهب ده اللي يوافق الفطره والمذهب اللي هو متوافق ومنسجم مع العقل ان احنا نقول ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، ويبدا يشرح الكلام ببساطه. طب ايه كان لازمه ان احنا نصعب المسائل؟ عشان هم دول اللي صعبوها على انفسهم وظنوا انهم يتكلمون باسلوب نعجز نحن عن استيعابه او يعجز العامة عن فهمه، مع انه كلام بسيط زي ما انتم فاهمين الفهم بابسط الاساليب وايسر ما يمكن. حتى ان في اولاد امبارح عندهم ما يكملش كام سنه 10 سنين حفظوا الكلام واستوعبوه ويعني كان شيء طيب جدا جدا، واللي حضر بالامس يعرف الكلام ده كويس. لكن ان هو يتكلم باسلوب علشان يوهم الناس ان العقيده دي حاجه ايه عاليه قوي والاصول محدش ينفع يتكلم فيها ودي عايز علم وتخصص ومش اي واحد ينفع كده يعني يشرح فيها. لا، الكلام ده على اساس يعطوا لانفسهم تقديسا وهاله بحيث لا ينكر عليهم احد ولا يقول لهم لماذا اثبتتم ولا لماذا نفيتم. ده مذهب المتكلمين في النهايه. عايزينك لا احنا اصحاب العلم واللغه والمجاز والبلاغه ومش عارف ايه شويه الكلام اللي يود ولا يجيب به. وفي النهايه يعني ايه الدين جاء باشياء للخواص والعوام ما يفهموش حاجه؟ ابدا. الرسول عليه السلام خاطب الصحابه جميعا بمنطق واحد. كلام عربي كانوا يسمعوه، كان خبرا يصدقونه وان كان امرا ينفذونه. والفنافي، النافي يعني بينفي ايه؟ الصفات. ان اعتمد فيما ينفيه على ان هذا تشبيه هو قصده بالنفي مين؟ المعتزل. احسن، هو قصده بالنفي هنا المعتزل. خلي بالك بس هو في مصطلحات حجينا غريبه شويه. انا نفسي وانا بقرا في الطريق بقت متردد في فهمها، لكن انا تاكدت من مراد شيخ الاسلام ابن تيميه منها على اساس ان هو ابن تيميه زي ما تقول اما بتهكم من الاشعريه او بتهكم من هؤلاء الناس، لكن هنشوف الكلام. والفنافي هو يقصد بالنفي هنا مين؟ المعتزله والجهميه، الاثنين مع بعض. ان اعتمد فيما ينفي على ان هذا تشبيه، يعني انا سبب النفي انني لو اثبت يبقى انا ايه؟ شبهت. قيل له ان اردت انه مماثل له من كل وجه فهذا باطل. يعني كنت تقصد ان ربنا سبحانه وتعالى لما وصف نفسه بالصفات زي العلو والاستواء وما شابه ذلك من الصفات يماثل المخلوق من كل وجه، كان تقول له وجه كوجهي ويد كيدي وعين كعيني واستواء كاستوائي، هذا باطل. وان اردت انه مشابه، عندكم ايه؟ مشابه هنا، عندي متشابه هنا غلط. وان اردت انه مشابه له، على فكره النسخه اللي معايا ديت المحقق بتاعها يعني الله يصلح له حاله، يعني حتى في التشكيل وفي صياغه الكلمات هو عدم فهمه ادى الى انه يغير في كلمات شيخ الاسلام ابن تيميه. فانا قلت وانا بقرا في الطريق دي مش موقعها، ما تجيش متشابه ابدا، هي تيجي بمعنى ايه مشابه؟ هو عاملها متشابه ومشكله، خد بالك ازاي؟ هو عامل كده كتير. طيب، وان اردت انه مشابه له من وجه دون وجه، كلام من ابي معقول، مشابه له من وجه ايه؟ دون وجه. ايه يعني ان ربنا سبحانه وتعالى في وصف مشابه للانسان من وجه دون وجه؟ فهيقول لك ازاي تقول ان ربنا شبه الانسان؟ اقول لك مش على الاطلاق. في قدر عام مشترك مجرد عن الاضافه، وفي قدر ايه؟ مخصص. زي ما انا قلت كم مره كبير، كلمه كبير ديت كلمه ينفع تضاف للخالق وتضاف للمخلوق. فانا لما اقول طائر كبير فانا خصصت الكبر هنا هو وصف الكبر بالطائر، يبقى كبير بالنسبه لبني جنسه. لكن لما اقول الله عز وجل كبير، هل حد بيتصور طائر؟ الا يكون واحد فطرته فزدانه بقى يقول فيه تشابه من كل وجه؟ لا. فنقول ان وصف الله عز وجل بانه كبير يختلف عن وصف المخلوق بانه ايه؟ كبير. ففي قدر مشترك وقدر فارق. فالقدر المشترك اللي هو كبير. طيب خليكم معايا. وان اردت انه مشابه له من وجه دون وجه او مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. مش بس في صفر، هو حيقلب على الاشعريه اهو. يعني اذا كنت انت هتقول ان ربنا سبحانه وتعالى له سمع او له بصر او له كلام ومشارك للانسان في القدر المشترك او الاسم العام، زي كلمه سمع، سمع تطلق على الله تطلق على الانسان، سمع لوحده قد تقيد بالله فيفهم منها شيء وتقيد بالانسان فيفهم منها شيء اخر، لكن في قدر مشترك. يبقى الكلام ده المفروض اعممه في كل ما اخبر الله ولا في بعض ما اخبر الله؟ لا، يعني بقول لك دلوقتي اذا كان في قدر مشترك وانت مقر بذلك، لان احنا نقول تماثل من كل وجه ما ينفعش. تقول سمع الله زي سمع الانسان، مش ممكن الكلام ده، ما حدش هيقول لك لا، ده احنا هنقول ان في قدر مشترك او اتفاق في الاسم بس. يبقى نقول المفروض تعمم الكلام ده فين؟ في كل الصفات وليس في بعضها، مش كده برضه يا اخوانا؟ لزمك هذا في سائر ما تثبته. وانتم انما اقمتم، مش كده؟ عندكم ايه؟ اقمتم، عندي غلط، كتبها اقممتم، لا اقمتم، ها؟ يبقى غلطة من الاثنين. انما اقمتم الدليل، صلحوها برضه. طيب، وانتم انما اقمتم الدليل على ابطال التشبيه والتماثل. يعني انتم اصلا دلوقتي لما تقولوا ان هو مماثل له من كل وجه، خلي بالك ابن تيميه بيلفهم لفه كده. انت لو بتنفوا الصفات قالوا احنا عشان ما ينفعش يشبه، مش كده؟ طيب، يبقى هم اعتقدوا في الاول التشبيه، ان هم لو اثبتوا هيشبهوا، فبداوا يعطلوا وينفوا الصفات، وقالوا ان لو احنا اثبتنا، لو في واحد منهم اثبت وصف واحد زي الاشعري لما اثبت السبعه، لو اثبت وصف واحد يبقى معنى كده انت هتقول لا ده مشارك له فين؟ في الاسم المجرد بس، مش في كل وجه، في القدر المشترك فقط. فابن تيميه بيقول لهم انتم اقمتم الدليل على ابطال التشبيه والتماثل وعطلتم، وعايزين تقولوا لا ربنا ليس كالمخلوق، في حين ان انتم في الاصل وقعتوا فين؟ في التمثيل، ووقعتوا في التشبيه، حيث اعتقدتم انكم لو اثبتوا يبقى شبهتوا. طيب، وانتم انما اقمتم الدليل على ابطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بانه يجوز على احدهما ما يجوز على الاخر. يعني ان كان المخلوق بيسمع باذن هيقول لك يبقى الخالق بيسمع باذن، وعشان كده نفينا ايه؟ صفه السمع، دول المعتزله. طب الجماعه لو قلنا الجماعه الاشعريه قالوا لا له سمع بس ليس باذن، فاحنا نقول له برضه له استواء بس ليس بقوانين الجاذبيه اللي بتحكم المخلوق، واخد بالك ازاي؟ يعني انت دلوقتي اللي هتثبته هنقول لك فيه نفس الكلام اللي انت بتقيمه على اللي بينفي. ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. كلمة يمتنع عليه ما يمتنع عليه يعني ايه؟ يعني اقول لك اذا قلت ان ربنا سبحانه وتعالى يجب له كذا، ويجوز في حقه كذا، ويمتنع في حقه كذا، فلو قلت ان ده شبه المخلوق هنقول لك برضه نفس الكلام، يجب اللي هيجب في حق المخلوق هيجب في حق الله، واللي يمتنع في حق المخلوق يمتنع فين؟ في حق الله، واللي يجوز على المخلوق يجوز في حق الله. نفس الكلام ونفس المنهج اللي انت هتخاطب بيه. ومعلوم ان اثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول. يعني لما نقول انسان له سمع وربنا له سمع، هل واحد يتخيل في سمع الله الاذن؟ هل في واحد عاقل يقول كده يا اخوانا؟ اللي انا كل شويه بقى بضحك عليه واقول له بطبق كشري وطبق جمبري ومش عارف ايه وكلام من ده اللي نتكلم فيه وبنضحك على هؤلاء اللي يعني ناقضوا فطرتهم، ان واحد ساعه ما يذكر صفه في حق الله يتخيل انسان، يبقى الرحمن على العرش استوى ويقوم يتخيل سليمان، انت خد بالك ازاي؟ هذا الشخص ليس بالعقل، انت بيقول فين العقل؟ معلوم ان اثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فانه يعلم بضروره العقل امتناعه. يعني من ناحيه العقل افهم ان لما اقول سمع ادهم اتخيل اذن ادهم، انما لما اقول سمع الخالق هتخيل ايه هنا؟ انا ما شفتش ولا في مثيل عشان اقيس عليه. يبقى اؤمن بان ربنا يسمع بكيفيه تليق به لا يعلمه الا هو. هو ده المنطق وده الكلام اهو. فانه يعلم بضروره العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه، كما في الاسماء والصفات المتواطئه. كلمه متواطئه يعني ايه؟ عامه مشتركه متفقه بين الكل، زي ما اقول كلمه سمع تطلق على كل اللي قاعدين. ينفع اقول بس انا لما اقول سمع لوحده حد يعرف يتصور كيفيه معينه؟ ها؟ قول يا اخواني لان دي لها وجود فين؟ في الاذهان، وليس لها وجود في الاعياد. يعني اقول لك مثلا زي ما ضربت لكم مثلا، كل جاي المحاضره الجايه يبقى يجيب السمع وهو جاي. ها؟ هيجيب السمع ده ازاي دي؟ السمع دي كلمه عامه افهمها في ذهني، لكن ما حدش بيقول لك مثلا واحد يجيب لي الاستواء وهو جاي، او يجيب لي مثلا صفه كذا وهو جاي. ايه اللي صفه كذا؟ دي صفات قائله بالموصوف. ما اقدرش اتخيل الكيفيه الا بالاضافه والتقييد والتخصيص. فلما تقول لي مثلا هات السمع وانت جاي، ده كلام مش واقعي، لان السمع شيء يتصور الايه؟ قولوا الذهن. يعني الذهن يتصور معنى من كلمه سمع، لكن ما يقدرش يتصور الكيفيه والشكل الا لما تقيدها. تقول لي سمعي علاء، يبقى في الحاله دي اتخيل كيفيه ايه؟ سمع علاء اللي هي اذن علاء، حتى ان اصابع علاء يبقى هتخيل بصمات اصابع علاء، مش كده برضه؟ وهكذا. لكن عند التخصيص والتقييد افهم الكيفيه، عند الاطلاق يبقى قدر مشترك عام بين الكل اهو. لا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الاسماء والصفات المتواطئه. فكلمه سمع وصف، وسميع اسم، دي من قبيل المتواطئات العامه المشتركه في سائر الامور. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم ان كل من اثبت ذلك المعنى قالوا انه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. فاهمين حاجة؟ لا. الخطأ كله اللي جاي في هذا الباب من أمرين، يا واحد يتصور الإنسان عندما يسمع أوصاف الرحمن يبقى نقول عليه إيه؟ ها؟ ممثل. ساعة ما يسمع أي وصف لله في القرآن أو في السنة يتخيل إنسان، يبقى ده اسمه إيه؟ ممثل. أو واحد تاني ساعة ما يسمع وصف للرحمن ينفيه، يبقى اسمه إيه؟ بس خلي بالك هو ما عطلش، لأنه معتقد إن لو أثبت الوصف هيبقى إيه؟ مشبه. يبقى المعطل اشد ضلالا من مين؟ من الممثل، لان الممثل اكتفى بالتمثيل وسكت، قال له وجه كوجهي او يد كيدي. لكن المعطل قال لا، هو مالوش يد، تعالوا نقول قدره. يبقى ده وقع في خطأين او اكثر. الاول انه اعتقد لو ان ربنا له يد هيبقى شبه الانسان. الحاجه الثانيه انه نفى صفه اليد. الامر الثالث بعد تعطيله ده انه اولا نص بغير دليل حرف، فوقع في عده انواع من الضلال. لكن الباب ده كله مبني في الاصل على اعتقاد التمثيل في صفات الحق سبحانه وتعالى، واحنا بنقول لا، في قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. طب تعالى نكمل كده. فابن تيميه عايز ياكد الحته دي، فبيقول ايه؟ فيه من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، فيقع فين؟ في التماثل او في الحكم بالتمثيل. ثم ان كل من اثبت ذلك المعنى قالوا انه مشبه. يعني لو واحد مثلا اثبت الصفه لله عز وجل على ما يليق به يقول لك ده مشبه، لانه معتقد اصلا ان طالما ثبت الصفه لله تبقى ايه؟ شبهنا. يبقى هو اعتقد التمثيل وبيتهم السلف الصالح بان هم ايه؟ مشبهه عشان اثبتوا اوصاف الله عز وجل. ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. المقصود بالمنازع المخالف لهم، يعني مثل تكلم واحد اشعري لك يا اخي مين اللي قال لك ان اثبات الصفه تشبيه؟ اثبات الصفه ليس تشبيه. هذا قصد كلام تيميه. واضح الوقت ولا صعب؟ قول يا اخوانا انتوا معاكم الكتاب واتبعوا. طيب، وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. أنا قلت لكم الفرق بين التشبيه والتمثيل إيه؟ اللي أنا قلته ده بناءً على استقصاء معاني التمثيل والتكييف أو التمثيل والتشبيه في كل الكتب اللي إحنا اطلعنا عليها. ولذلك صعب إنك تلاقي الفرق الدقيق بين التمثيل والتشبيه واضح في كتب من كتبوا في العقيدة. لكن هي في الحقيقة بعد استقراء وتتبع تبين ان التمثيل مبني على قياس ايه؟ قياس التمثيل اللي بيستخدم فيه الفرع ويقيسه على الاصل، اللي هو الحاق فرع باصل في حكم جامع بعلمه، زي ما تقول مثلا فلان توأم فلان، توأم يعني فيه ايه؟ تماثل تام. انما لما تقول فلان شبه ابوه يشبه اباه، ها؟ يبقى يشبه اباه يعني مش في كل الصفات، في بعضها في قدر عام مشترك بالاثنين، مش تطابق بين الفرع والاصل، ده الفرق بين التمثيل وبين الايه؟ التشبيه. فالتشبيه قدر عام مشترك، يعني اقول لك مثلا كل من له يد فله اصابع، ده قدر عام مشترك بين الكل يصدق على كل اللي قاعدين، كل من له يد فله ايه؟ اصابع. حتى ممكن يستثنى البعض منها كمان، لانه ممكن يكون واحد مبتلى في يده يبقى له يد لكن ملوش ايه؟ اصابع، دي امر وارد، اخد بالك ازاي؟ يبقى نقول انه كل من له يد فله اصابع، ده قياس عام وشامل. لكن لما اقول لك بصمات اصابع علاء زي بصمات اصابع احمد، يبقى ده اسمه ايه؟ تماثل. التماثل تطابق في الكل، انما التشبيه اتفاق في البعض. خلي بالك النقطه دي. بس هل ديت واضحه قوي في كلام اهل العلم بهذا الشكل؟ صعب الوصول لها. يعني تعالوا نشوف كلام ابن تيميه في حكايه الفرق بين التمثيل والايه؟ والتشبيه. ولقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك ان المعتزله ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من اثبت لله صفه قديمه فهو مشبه ممثل. فاهمين العباره دي؟ واحد بيزي دماغه. لا ماهيش وقت، عايزه شرح. كل من اثبت ايه؟ صفه قديمه فهو مشبه ممثل. نقرا العباره الاول. فمن قال ان لله علما قديما او قدره قديمه كان عندهم مشبها ممثلا، لان القدم عند جمهورهم هو اخص وصف الاله، فمن اثبت لله صفه قديمه فقد اثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ايه معنى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ده؟ ركزوا معايا لما اشرحه لكم وبعدين اقراه مره ثانيه. بيقولوا اخص وصف لله الوصف اللي بينفرد به الله وليس لسواه، يقول لك القدم. القدم ما هوش وصف ثابت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كاسم، نقول القديم اسم والقدم وصف. لا، اللي ثابت الاول الذي ليس قبله ايه؟ شيء، الاول والاخر. طيب هم ازاي بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالقدم؟ شوفوا فهمهم دول، فهم المعكوس ده. يقول لك دلوقتي لو اثبتنا ان ربنا سبحانه وتعالى خالق يبقى لازم وجود مخلوق، لازم وجود ايه؟ ما اقول لك عشان اعرف ان هو خالق لازم يكون فيه مخلوق. هل الكلام ده هو الصحيح؟ لا، هما بيسوعوا على البشر. بيسوعوا على البشر ازاي؟ يعني بقول لك واحد مثلا الشخص فينا، اما نقول على الشخص ده هو الدكتور، دكتور في جامعه، هل ممكن اوصفه بانه هو دكتور في جامعه وهو عنده 5 سنوات؟ قول لا، مستحيل. ليه؟ لان لم يكتسب الوصف، لم يكتسب الايه؟ الوصف. طيب هو لم يكتسب الوصف الا بعد ان حصل على الدرجه العلميه، فقلنا عليه دكتور. لكن قبل كده ما اقدرش اوصف بانه دكتور، ده في حق البشر. خد بالك ازاي؟ احنا فينا كبشر ما هو مفيش واحد يكتسب الوصف. بيقول لك ده كاتب، كاتب بعد ما يعمل كتاب. انما قبل ما يعمل كتاب ينفع نقول عليه كاتب؟ ما ينفعش نقول عليه كاتب. فالبشر تستجد عليهم اوصاف كانت مفقوده من قبل. ما كانتش موجودة قبل كده. فلما يكتسب كمال، ولذلك لما نلاقي واحد كان فقير ومعدم في وسط أهله في وسط بلده، وفجأة ربنا فتح عليه من أوسع الأبواب فبقى رجل كبير من رجال الأعمال ومعاه سيارات وحاجات بقى ما شاء الله. لما ينزل البلد بتاعته كل الناس فاكرين أصله، يقول لك شايف ابن فلان، شايف يا عم حد يعرف يكلمه، انت عارف ده ابن مين، اخي بالك ازاي، ويحاول يحرج قبله في الطريق وانه انت فاكر ابوك، الله يرحم ابوك، ويحاول ان هو يبين النقص اللي كان عنده قبل كده. ليه؟ لان اكتسب وصف ما كانش موجود. انما تصور ان الرجل اللي مالوش اصل ده او كان فقير ومعدم راح سكن في مكان، نزل لاول مره بسيارته ماله بحاله في مكان الناس ما شافوش الا كده، ما يعرفوش بدايته ايه ولا اصله ايه، ما حدش هيكلمه بشيء من النقص ابدا، هيقولوا سعاده الباشا راح وسعاده الباشا جه. ليه؟ لان ما شافوش نقصه قبل كده. فاهمين النقطه دي يا اخوانا؟ فيصفوه بالكمال. ليه؟ لانهم لم يروا فيه نقصا من قبل. طبيعه البشر كده، ان البشر اذا اكتسب وصفا نقدر نوصفه بيه بعد اكتساب الوصف، انما قبله لا. دي صفة مين؟ المخلوق وطبيعة المخلوق. أما رب العزة والجلال فالأمر ليس كذلك، فهو خالق قبل أن يخلق الخلق، رازق قبل أن يخلق من يرزقه. طب المعتزلة بيقولوا إيه؟ بيقيسوا الخالق على المخلوق، فيقول لك ما يبقاش خالق إلا لما يخلق، وما يبقاش رازق الا لما يخلق من يرزقه، وما يبقاش رحمن رحيم الا لما يخلق من يرحمه. فلو كان هو خالق، خلي بالك اهو، يبقى يلزم وجود مخلوق، مش كده برضه على حسب كلامهم؟ عشان نعرف انه خالق يبقى لازم مخلوق. ده ما تقيسيش على البشر، ان يقول لك عشان يبقى دكتور يبقى معاه شهاده وخد الدكتوراه. سبب الخطا اللي عندهم انهم يحكمون بالتماثل على اوصاف الخالق عندما يسمعونها ويطبقونها على اوصاف المخلوق. فالتماثل والمماثله هي السبب في ضلال مين؟ المعتزله. فيقول لك طب يبقى معنى كده لو قلنا ان المخلوقات او ان ربنا سبحانه وتعالى خالق يبقى يلزم من كده وجود مخلوقات على الدوام. فلو قلنا ان هو خالق في الازل يبقى لازم يكون معاه مخلوقات فين؟ في الازل. يبقى هتشارك الله في صفه الايه؟ القدم. شفت بقى ازاي؟ يبقى اقول لك معنى لو احنا اثبتنا ان ربنا سبحانه وتعالى له الصفات دي زي الخلق والرزق والمنح والعطاء وما شابه ذلك، يبقى اثبتنا وجود مخلوقات ازليه قديمه تشارك الله في القدم. واخص وصف لربنا عند هؤلاء الناس يقول لك ايه؟ ان هو قديم والمخلوق حادث. المخلوق اتخلق في وقت معين وربنا سبحانه وتعالى هو القديم. طب وبعدين يا جماعه يقول لك يبقى ما فيش حل غير ان احنا ننفي اوصاف الله؟ ده فهم خاطئ منكم، لان انتم في الاصل مثلتوا الحق سبحانه وتعالى بمين؟ بالمخلوق، وشتان بين وصف الخالق ووصف مين؟ المخلوق. فهمتوا الكلام؟ ولذلك هنا يقول لك ايه؟ يعني دلوقتي لما يجي يقول لك مثلا لو كان ربنا خالق فيلزم وجود مخلوق يشاركه في القدم، فحكمت على المخلوقات بانها مماثله او مشابهه. اللي استحدث لفظ التشابه والتمثيل الباطل ده هم المعتزله بالشكل ده. فابن تيميه يقول ايه؟ وذلك ان المعتزله ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من اثبت لله صفه قديمه فهو مشبه ايه؟ ممثل. فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله. فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. لعل يكون كلام واضح. لأن القدم، لا القدم القدم الصح ان القدم ها ما بقوله يعني لا هو مش بتوش الصفة خالص عشان ما يثبتوش ان هي حادثة. شوف تبقى ازاي لان هم اصلا ما بيفرقوش بين صفة الذات وصفة الفعل. يعني الحياة وصف ذاتي ازلي وابدي لكن الاحياء فيقولك ده ده ده وصف حادث. كلمة حادث دي ما ينفعش نقولها في حق الله عز وجل. نقول وصف فعل لله متعلق بايه؟ بمشيئة الله. ان شاء احيا وان شاء مات. والفعل الاحياء فعل الاحياء نفسه يرتبط بايه؟ بزمن. ان احيا فلان في الوقت الفلاني وامات فلان في الوقت الفلاني. لان اي واحد دلوقتي الحياة عبارة عن ايه؟ كتاب مكتوب. اللي اتولد بيدخل في الكتاب واللي بيموت بيخرج منين؟ من الكتاب. فلما واحد يموت الطبيب بيعلن الساعة 5:43 دقيقة مات فلان رسمي ويكتب الكلام ده في شهادة الوفاة بتاعته. طب الساعة كذا يوم كذا اتولد فلان ابن فلان فيطلع له شهادة ميلاد. فإذا الفعل فعل الإحياء والإماتة مرتبط بإيه؟ بزمن. فبنقول ان ربنا سبحانه وتعالى احيا وانه امات وايه واحيا. فامات واحيا دي افعال لكن الاحياء والاماته ها نقول ايه؟ نقول اوصاف وافعال لانها متعلقه بالمشيئه مش بزمن. يعني ما يتعلق بالمشيئه وليس بزمن نقول عليه ايه؟ وصف فعل. طب ما يتعلق بالمشيئة ويرتبط بزمن نقول عليه ايه؟ قولوا فعل. فاهمينها ولا عيدها تاني؟ عيدها تاني. كل ما تعلق بمشيئة الله ان شاء فعله وان شاء لم يفعله نسميه ايه؟ وصف فعل. نسميه وصف فعل مرتبط بمشيئة الله. طيب إذا ارتبطت مشيئة الله في وصف الفعل بزمن يبقى إيه؟ فعل. يعني أقول مثلا قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يبقى قدر هنا فعل ولا وصف فعل؟ قولوا فعل. قدر فعل مرتبط بإيه؟ بزمن قبل ما يخلق بخمسين ألف سنة. إنه يقول لك وخلق كل شيء فقدره بفعل تقديرا. يبقى نقول التقدير وصف فعل. ليه؟ لأنه تعلق بمش إن شاء قدر وإن شاء لم يقدر. طب لما أقول لك بقى القدرة وصف ذات لأن مش متعلقة بالمشيئة. يعني ما ينفعش تقول لي هل يشاء إن يكون عاجز؟ نقول لك بقى القدرة أصلا وصف إيه؟ ذاتي أزلي وأبدي. لا يمكن تصور الذات الإلهية وكلمة تصور الذات يعني وجود الذات الإلهية. لا يمكن تصور وجود الذات الإلهية إلا بصفة القدرة. ما فيش إله عاجز. العاجز صفة المخلوق وليس صفة الخالق. يبقى احنا فرقنا بين وصف الذات ووصف الفعل وبين الفعل. المعتزلة بيسموا وصف الفعل أو الفعل حاجة اسمها الحدوث. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى ليس بحادث. فلو قلنا أنه يخلق بعد أن لم يكن خلق من قبل يبقى ده حدوث استجد على الله عز وجل. وده من جهلهم بأوصاف الله. نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفات الذات وصفات الايه؟ الافعال. ويخلق الله ما يشاء ويفعل الله ما يريد. قال فعال لما يريد. والنقطة دي مهمة جدا. ده سبب البلاء كله عند المعتزلة. لك لا ازاي ان انا اقول ان ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق بعد ان لم يكن خالقا. بوصف فعل. ان شاء خلق وان شاء ايه؟ لم يخلق. ما الذي يمنعه ان يخلق في الازل؟ ولذلك احنا قلنا مره من المرات هم قالوا على ابن تيميه انه بيقول بقدم العالم عشان المعلومه اللي بقولها لكم دي. وصف ابن تيميه بل بعض كفر شيخ الاسلام ابن تيميه ولا زال من بعض الحمقى. معرفش واحد اسمه السقاف كده كانوا جايبينه في قناه اسمها المستقله. نعم حضرنا له في كنا بنسمع الحوار بتاعه واحنا وبعض الاساتذه في السعوديه بعد التراويح. كانوا جايبين برنامج اسمه حوار التراويح. فجايبين الراجل بيقول لك هذا الشخص كان بنقش الشيخ عدنان العرعور لو تعرف. هذا الشخص احنا جايبين مستضيفين لان هو ده بيكفر شكل ابن تيمية. انت بتكفر ابن تيمية؟ قال انا بكفر ابن تيمية. ليه بتكفر ابن تيمية؟ قال لان انا بكفر ابن تيمية لانه بيقول بقدم العالم وان العالم قديم. ابن تيمية ما قالش العالم قديم، هو ابن تيمية بيقول ان ربنا موصوف بصفات الايه؟ الذات والافعال ازلا وابدا. فان شاء ان يخلق في الازل فما الذي يمنعه؟ فده بقى فهم ان طالما ان ربنا خالق في الازل يبقى لازم يكون فيه مخلوق في الازل فيشارك الله في القدم، يبقى مثل الحق سبحانه وتعالى وجعل المخلوق ازلي زي ما ربنا سبحانه وتعالى ازل، ومن اجل ذلك حكم بايه؟ بكفره. فالعيب ليس في شكل اسلام، ولكن العيب في فهم هذا الشخص اللي ما ينفعش يقعد لا في قناه فضائيه ولا في قناه ارضيه ولا في اي حته خالص. ومن ده كتير على فكره، يعني من النوعيه دي واحد يبقى انا والله في كتاب اهو، خد بالك ازاي انا جايبه عشان هناخد منه بعض الفقرات بكره، وهو اللي جابه لنفسه الاخ اللي اسمه محمد محب الدين ابو زيد، ما اعرفش اول مره يكتب في حياته بيكتب بيرد على الدكتور محمود. هو ده الاخ ده كاتب الانتصار للسلف الاخيار نقد لكتاب اسماء الحسنى للدكتور محمود عبد الرزاق رضواني. الاخ ده طيب وكويس، ليه؟ هو درس الحديث بس جه حشر نفسه في موضوع ما هوش قبل فبان جهله. جهل فعلا مبدع. ليه؟ لان هو باب الحديث عارف بعض الاشياء اللي ممكن يتكلم بها وكده يعني، لكن في باب العقيده افلاس تام. اللي زي ده لو درس عقيده يبقى ضرره معك، وما يستبعد ان يجي على واحد شيخ ابن تيميه وفيه منه غلط ومحاكم عليه بالكفر. ليه؟ السبب في كده ان العقيده لها اصول ولها نظام، ما ينفعش كده. وانا عايز اثبت بكره ان شاء الله عز وجل اذا احيانا ربنا من خلال الكتاب اللي انا جايبه، واحنا جايين في المترو بنحضر الدرس اللي بنقول، واحنا راجعين بنقعد نقرا في حاجه نقولها لبكره ان شاء الله عز وجل. اثبت لهم بكره ان ده ما ينفعش حتى يكتب ولا كلمه وضرره على الامه الاسلاميه معه. وانا ما كنتش هتكلم عليه ليه؟ لسبب انا ما جاش في بالي، يعني بالي بسنه كتاب ما جاش في بالي ان انا اتكلم عليه ولا حاجه. لكن اللي خلانا نتكلم عليه ان المواقع اللي موجوده زي موقع قناه الرحمه بتاع الشيخ محمد حسان نشر الكتاب ده على الموقع. ليه؟ انتوا ناشرينه ليه؟ يبقى القضيه مش في دي بقى، الاخ ليه؟ اخ مسكين اتورط. هم ما ردوش ولا اتكلموا كلام علمي، فادى ذلك انه ينشر مثل هذا الكلام، خلاص يبقى اصبحتوا انتوا بتقولوا كلام الراجل دي وتتحملوا مسؤوليته. هي القضية تيجي كده. فنعرض الكلام بالصورة العلمية، ولذلك انتظروا المحاضرات الخاصة بالأسماء، احنا سجلنا ثلاثة. في الغربية سجلنا ثلاثة، وموجودة على الأسطوانة اللي هي بتاع المحاضرة بتاع نزل الفاتح. لا الثالثة موجودة بقى هتلاقوها إن شاء الله عز وجل. لا اللي هي 20 و21 و22 مع المحاضرة التاسعة بتاع الأمس موجودة على الأسطوانة على الدار الشخصية إن شاء الله. إن شاء الله رسول الله. شوفوا لما يجي واحد يتكلم على ها؟ ها؟ ما هي نازله النهارده معايا اهي. ما هي متسجل يوم الاربعاء، حاجة بالك انت يا شيخ ادم. الاربعاء اللي فات. فهتلاقي هنسميها بقى بالنسبه للاسماء هنسميها واحد واثنين وثلاثه في الاسماء. مع المحاضره الثامنه والتاسعه هتلاقوا مع الاسطوانه واحده ان شاء الله عز وجل. انا بتكلم لما يكون واحد مستضيفون القناة وقاعد على الهوا كده يقول لك ابن تيمية كافر بالله العظيم وأثار الناس وعمل بلبلة شديدة جدا جدا، وبعدين بان بقى من خلال النقاش وإن كان الشيخ عدنان ما كانش على نفس المستوى اللي ممكن يوقف الناس دي، وإحنا قاعدين حوالي كنا 7 أو 8 من الإخوة الأساتذة سعوديين وغير سعوديين يجوا عندي بعد العشاء ونقعد نشوف قناة المستقلة ومعانا الهاتف على اساس لو في مداخله ولا حاجه حب ان هو يدخل قناه موجوده في لندن، فبقت تبث على العرب سات ويشوفوها على نتابعها يعني. كان بيقعد الحوار 3 ساعات مع انه علمي محض الا ان استقطب اغلب جمهور الناس. وعايز اقول لكم ان القنوات الفضائيه وده من نتمناه ان شاء الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يعين اخواننا في انصار السنه ويفتحوا قناه بهذا الشكل. لو قناه علميه بتبحث بالاصول العلميه مع المخالفين صوفيه او غير صوفيه او اشعريه او ماتريديه وعلى قمه التحقيق العلمي، هذه القنوات تجذب العامه قبل الخاصه افضل من كل القنوات الموجوده. انما القنوات الاسلاميه الموجوده الان لا تعبر ابدا عن واقع الامه. وإنما تعبر عن مجموعة من الوعاظ البكاء والخشية اللي تدعو عوام الناس للالتزام. شيء جميل جدا، بس مش هي دي الحقيقة اللي بتعالج القضية. أنا عايز أعالج فكر الصوفية، أنا عايز أعالج فكر الأشعرية، عايز أعالج الفكر اللي فيه أخطاء بحيث نعالجه ونصلح الواقع. إنما مجرد بس إن الناس تلتقي على خشية أو بكاء وخلاص، لكن الحقيقة الواقع فيه تضارب وفي تعارض والعقيدة مش واضحة عند الناس، دي مشكلة كبيرة جدا جدا. طيب نرجع لموضوعنا تاني. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، يعني بيقولوا أخص وصف الله القدم الكلام ده ما يوافقش عليه مين؟ ها؟ مثبتة الصفات. مين هم بقى مثبتة الصفات؟ قولوا يا اخوان. واحد يقول لك السلف الصالح. مين هم مثبتة الصفات؟ شفتوا اختلفتوا ازاي؟ احسنت، هو قصده السبع صفات، هو قصده على الاشعري بيسموهم ايه؟ مثبتة الصفات. الله، هو ليه بيصف الاشعرية بان هم مثبتة الصفات؟ هم مثبتة الصفات عقلا ولا نقلا؟ عقلا. بس شوفوا الاصطلاح اللي بيقوله ابن تيمية، يعني ابن تيمية بيسميهم مثبتة الصفات. طب ما احنا بنعمل ايه؟ ها؟ قول يا اخوان. احنا بنقول مثبتة الصفات، احنا مثبتة الصفات برضو، ولا احنا بنوحد الله فيما ثبت له من الصفات؟ احنا اصحاب توحيد الصفات. خلي بالك ابن تيمية قال دول مثبتة الصفات، لكن هو بيتكلم على توحيد الله في الصفات، ده اللي يقصده. اما يجي يتكلم عن السلف يصفهم بحاجتين، لان احنا عندنا المبالغه في الاثبات خطا، والمبالغه في التشبيه وفي النفي خطا، لكن احنا مذهبنا مذهب ايه؟ وسط، نوحد الله فيما ثبت له من الصفات. انما المعتزله الاشعريه يقول لك لا، احنا بنثبت الصفات لان العقل دل عليها، فبيسموهم مثبته الصفات. اللي بيسموهم مثبته الصفات مين؟ المعتزله. ما هم مثبته الصفات دول ظهروا في اواخر عصر المعتزله، فيطلق على الاشعريه ان هم ايه؟ مثبته الصفات. فالاشعريه يقولوا بقى واحنا اهل السنه والجماعه بقى، اخبارك ازاي؟ فظهر مصطلح اهل السنه والجماعه على هذا الاعتبار. ومثبته الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون اخص وصفه ما لا يتصف به غيره. هو قصده مش القدم، اي هم احسن، يعني بيقولوا ان مش اخص وصف الله القدم، لا هو بيقول لك هنا هو ان اخص وصف الله ما لا يتصف به غيره. انتوا عارفين ما لا يتصف به غيره هو قصده على ايه؟ بس ابن تيميه ما صرحش بها. يعني ابن تيميه كان عنده من الذكاء ما يمكن ان يتعامل مع هؤلاء. فلما يقول لك مثلا ايه؟ اخص وصفي ما لا يتصف به غيره، انت عارف قصده ايه يا اخوانا بالحته دي؟ لا، الصفات السلبيه اللي الاشعريه بيقولوا عليها، اللي هي القدم والبقاء وايه؟ ومخالفه القدم والبقاء ومخالفه الحوادث والقيام بالنفس وهذه الاشياء. ابن تيميه استخدم فيها اصطلاحات ثانيه. بيقول ايه؟ مثل كونه رب العالمين. هو استبدل القيام بالنفس بمصطلح ايه؟ رب العالمين. هقول لك القيام بالنفس يعني مش محتاج لغيره. وانه بكل شيء عليم، وانه على كل شيء قدير، وانه اله واحد، اللي هي الوحدانيه. خلي بالك هو بيتكلم على الوحدانيه والبقاء والقدم والقيام بايه؟ بالنفس. الاشعريه بيسموا الصفات بصفات ايه؟ قول. صفات سلبيه ونحو ذلك. والصفه لا توصف بشيء من ذلك. يبقى هنا حكايه الصفه لا توصف، يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى له كونه رب العالمين وبكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وانه اله واحد ونحو ذلك. هو طبعا بيلمح للاشعريه والصفات السلبيه اللي عندهم، يقول لك ديت ما نقدرش نقول عليها صفه يمكن ان تشترك مع المخلوق، لان المخلوق منفي عنه الصفات ديت، واخص وصف الله عندهم ما لا يتصف به المخلوق من اوصاف الله عز وجل، اللي هي الصفات السلبيه دي. ثم من هؤلاء الصفاتيه من لا يقول في الصفات انها قديمة. يعني دلوقتي لو قال لك الصفة قديمة هم كانوا بيتكلموا على ايه؟ سؤال بس صعب شوية وما يبارك فيكم اتحملوني فيه. يقول لك هل الصفة هي الموصوف ولا الصفة غير الموصوف ولا الصفة زائدة على الموصوف؟ انت فاكرين العبارة دي؟ اقول لك هل الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى؟ واحد سأل امبارح احنا خارجين من المسجد بيقول الاسم المسمى ولا مش مسمى؟ فانا بقول له اسمك ايه؟ قال اسمي سامي. مش عارف تقريبا يعني. قلت له اكتبه على الحيطه. فكتب على الحيطه سامي. فانا بقول له سامي فين؟ اين سامي؟ فواحد شاكر. هتقول لي على الحيطه؟ اقول لك على الحيطه يبقى ايه؟ اللي في الواقع قدامي يبقى ايه؟ المسمى. يبقى ما الفرق بين الاسم والمسمى؟ اقول لك الاسم دل على الايه؟ على المسمى. نفس الكلام انا لما اقول لك السمع، السمع لو كلمه كاتبها على الحيط، نفس الصفه دل على الايه؟ على الموصوف، وقائمه بالموصوف والصفه للموصوف. حكايه مش محتاجه كلام كتير يعني. لكن هم هنا يقول لك ايه؟ الصفات قديمة بقدم الله. هم يقولوا ان الصفة منفصلة عن الموصوف، وبيجعل المخلوق عندما يضاف الى الخالق سبحانه وتعالى زي اضافة الصفة الموصوف. يعني خليكم معايا في النقطة دي هيسرها لكم اكثر. لما ربنا سبحانه وتعالى خلق الجنة قال لها ايه؟ انت رحمتي. أنت رحمتي، يعني الجنة رحمة تضاف إلى الله عز وجل. هيبقى من إضافة صفة الموصوف ولا من إضافة مخلوق لخالق؟ فالجنة تسمى إيه؟ رحمة. لكن هي في الحالة دي لو أضيفت لله هتبقى من صفات الله الجنة ولا من مخلوقات الله الجنة؟ يبقى احنا بنفرق بين إضافة المخلوق إلى خالقه وإضافة الصفة الموصوف. فلما أقول لك الرحمن موصوف بإيه؟ رد عليه. الرحمن موصوف بإيه؟ بالرحمة. يبقى الرحمة من إضافة الصفة الموصوف ولا من إضافة مخلوق لخالق؟ دلوقتي كويس أوي كده. فأنا لما أقول الرحمة صفة الموصوف، طب الرحمة صفة لله هتبقى أزلية وأبدية لأنها قائمة بالموصوف أزلا وأبدا، صح ولا لا؟ يبقى هتبقى الرحمة قديمة ولا حادثة؟ لو كانت ايه؟ صفة الموصوف. يبقى لو كانت صفة الموصوف تبقى ايه؟ قديمة. لكن الجنة يطلق عليها رحمة برضه، وهي رحمة الله، قال لها أنت رحمتي، مش كده؟ طب الجنة هنا هل من إضافة صفة الموصوف ولا مخلوق لخالق؟ هم ما بيفرقوش من الاثنين دول. فقال لك إن المخلوق قديم بقدم الله. شفتوا بقى ازاي؟ احنا نقول لا، المخلوق حادث بعد ان لم يكن، ممكن لان الله اوجده، فان شاء اوجده وان شاء اعدمه او افناه. يبقى فرق بين اضافه المخلوق للخالق وفرق بين اضافه الصفه لايه؟ للموصوف، صح كده؟ طب دلوقتي لما اقول لك بقى الصفات على هذا الاعتبار هتبقى ايه؟ قديمه بقدم الذات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى او الرسول صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه، لما واحد يدخل المسجد يقول ايه؟ اعوذ بالله الايه؟ العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم. فالسلطان صفه الموصوف، فوصف السلطان بانه قديم لان صاحب السلطان اللي هو ذات الحق سبحانه وتعالى قديمه بقدم الحق. يبقى في هذه الحالة وبسلطانه القديم صحت من إضافة الصفة الموصوف، يبقى الصفة قديمة بقدم الذات. لكن لما نقول المخلوقات هل هي قديمة بقدم الذات؟ لا، لأن يعني إضافة المخلوق تختلف عن إضافة الإيه؟ الصفة الموصوف. تعالوا شوف بقى الأشعرية بيقولوا إيه. ثم من هؤلاء الصفاتية اللي هم الأشعرية، من لا يقول في الصفات إنها قديمة بل يقول الرب بصفاته قديم، ده كويس نقدر نوصلهم على كده. ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، بس خلي بالك هو بيعتبر المخلوق صفة لمين؟ للخالق. نقول له إذا كنت تقصد إضافة المخلوق لخالق فالمخلوق ليس بقديم، وإن صح إطلاق اللفظ عليه الذي يتواطأ مع الوصف زي الرحمة، ممكن الرحمة تبقى إضافة صفة الموصوف وتبقى إضافة مخلوق لإيه؟ لخالق. فاهمين الفكرة يا أخوانا؟ هم قالوا ليه صدي ليه؟ لأنهم لما جم يتكلموا على كلام الله، وصف الكلام، وصف الكلام بيجمع بين أمرين، مش إضافة مخلوق لخالق وصفة الموصوف، لا، هي كلها إضافة صفة الموصوف في كلام الله، بس كلام الله وصف ذاتي وصف فعلي. ركزوا معايا معلش، حتى هي العقيدة كده. هتصحصحوا معايا ولا ايه رايكم؟ ممكن نقلب على مواعظ، والله العظيم سهل قوي، اجيب حديث واقعد اتكلم فيه ومش هبطل كلام، بس عشان نفهم عقيده ونقول احنا درسنا الرساله التدمريه يبقى لازم تتحملوا الكلام ده وهتفتكروا الايام دي كويس ان شاء الله عز وجل. صفه الكلام اللي احدثت يعني باع كبير من قضية الخلاف بين المعتزلة وبين الأشعرية وحتى الآن أقول كلام نفسه، هل هي صفة ذات ولا صفة فعل؟ نقول باعتبار أن هي وصف كمال لرب العزة والجلال، لا يمكن تصور وجود الإله من غير كلام، يبقى صفة إيه؟ وباعتبار تعلقها بمشيئة الله، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم تبقى وصف إيه؟ فعل. وإذا كلم الله موسى عليه السلام يبقى إيه؟ فعل. وكلم الله موسى، فرقنا من الكلام ده يا إخوانا؟ فصعب عليهم أن يتصوروا كيف أن كلام الله عز وجل الذي تكلم به يمكن أن يتكلم به إنسان بعد ذلك. يعني مثلا لما واحد يقول لك إيه؟ الإمام لما بيصلي في الصف يقول الحمد لله رب العالمين، كلمة الحمد لله رب العالمين طالعة من مين؟ اسمع انتوا خايفين ما تقولوا، طالعة من الإمام. تقول لك يبقى إذا طالما انفصلت عن الله عز وجل فأصبحت إيه؟ مخلوقة، لأن هي طلعت من الإمام، فالله خلقها في الإمام والإمام هو اللي اتكلم وقال الحمد لله رب العالمين، يبقى كلام ربنا مخلوق. دي شبهتهم يعني، بالك ازاي؟ لكن احنا نقول لا، الامام ناقل لكلام الله، فالقائل الاول قبل القائلين هو رب العالمين، ولذلك كلام جبريل مخلوق، وكلام محمد صلى الله عليه وسلم مخلوق، وكلام الامام مخلوق، انما كلام الله الذي صدر من الله عز وجل غير مخلوق، صفه من صفات الله. ولذلك ما نقدرش نقول الحمد لله رب العالمين دي كلام الإمام، ولكن دي كلام مين؟ كلام الله عز وجل. ولذلك يقول واحد يقرأ كلام الله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهل القارئ اللي هو الإمام أو رفاعه السلام أحدث كلام الله وأنتاه من عند نفسه؟ اللي أنت أبدعته من عند نفسك نقول عليه ده كلامك وده مخلوق لأن أنت مخلوق، لكن كلام الله عز وجل أنت ناقل لكلام الله، فطالما انت ناقل لكلام الله فلا يسمى ناقل الكلام انه متكلم اول، فالمتكلم الاول قبل القائلين هو رب العالمين، ولذلك كلام الله الحمد لله رب العالمين منسوبا لله عز وجل. والكلام الله هذا يقرأ كلام الله، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع ايه؟ حتى يسمع كلام الله. فنسب الكلام الى نفسه سبحانه وتعالى، طب هو هيسمع كلام الله من الله عز وجل ولا من رسول الله؟ من رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق، يبقى احنا نقول كلام الرسول مخلوق، اما كلام الله فغيره ايه؟ غيره مخلوق. هم ما فرقوش من المساله دي، فقالوا لا، طالما الكلام طلع من الرسول يبقى كلام ربنا سبحانه وتعالى منفصل عنه، يبقى قديم بقدم الله. شفت بقى ازاي؟ ف ثاني لو قلنا كلام الله قديم يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما أبقاش هو القديم، يبقى شارك الله عز وجل في القدم، يبقى احنا كده مثلنا وأشركنا بالله عز وجل. الأذان يا المحاضرة دي مرت بسرعة. من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات. طبعا أبدا، هو ابن تيمية بيقول يعني ابن تيمية لا يعني بالضرورة في نقل أقوال الآخرين، أنت عشان تفهم الكلام ده لازم الأول نفهم كلام مين؟ هؤلاء الناس. بس كل ما يقصده ابن تيمية إني فهم إني فاهم الناس دي كويس، أنتوا نفسكم ما أنتوش موافقين المعتزلة في إن يكون أخص وصف الله القدر. يعني هو اللي عايز يقوله ابن تيمية ان الاشعريه لا يوافقون المعتزله في ان اخص وصف الله الايه القدر. ففي ناس بتقول هو قديم وصفاته قديم، واحد بيقول لك لا هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركه الصفه له في شيء من خصائصه. الكلام ده كله مبني على ايه؟ خلينا ارد على سؤال نوت ممكن يجي في المعلومه ديت يوضح القضية. أيه هو ده؟ هل يصح القول إن الجنة مخلوق وصفاتها رحمة الله؟ لا، هي زي ما أقول لك عشان ما تتعبش نفسك وتدوخ تقول زي ما السلف الصالح قال إن المضاف إلى الله عز وجل على نوعين، يا إضافة صفة الموصوف يا إضافة مخلوق لإيه؟ لخاص. فلما يجي واحد يقول لك مثلا إيه؟ اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. اجمعنا فين؟ في مستقر رحمتك. يقول لك لا الدعاء ده لا يصح، وبعض الناس اكيد سمعت منهم الكلام ده، لكن لا ما ينفعش تقول في مستقر رحمته، لان مستقر رحمته ذاته، مستقر رحمته ايه ذاته، لك لا ما تقولش في مستقر رحمته. هذا لم يفرق بين إضافة الصفة الموصوف وإضافة المخلوق لإيه؟ لخالق. فإن كان الداعي يقصد إضافة المخلوق لخالق على اعتبار أن مستقر الجنة مستقر رحمته إيه؟ الجنة. فالجنة سميت رحمة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا سبحانه وتعالى قال أنت رحمتي، أنت رحمتي أي أثر الرحمة. وفرق بين الوصف وأثر الوصف. فنقول المخلوق هل هو وصف الخالق ولا اثر صفه الخلق الموصوف بها الخالق؟ فاهمين الفرق بالاثنين؟ يعني يقول لك هل المخلوق وصف للخالق؟ رد. يعني اضافه المخلوق للخالق اضافه مخلوق لخالق وليس من اضافه صفه لايه؟ لموصوف. فاقول لك المخلوق اثر لصفة الخلق، يعني ربنا سبحانه وتعالى يخلق بوصفه لأنه الخالق خلق. طب المخلوق المنفصل دي اللي زي وزيك هل احنا وصف الخالق؟ ما بقولش كده الا واحد بس مش المعتزل، طلعوه بسرعة يلا يا ابن عربي. ابن عربي عايز يعمل المخلوقات دي كلها اوصاف للخالق. يبقى فرعون يقول لك ده الخالق بس متكبر. يبقى اللي عايز يعمل المخلوقات كاوصاف للخالق اللي هو ابن عربي يقول لك العالم ده كله هو الله بس طالع في هيئه اوصاف. في سوره محمد وسوره عباس وسوره علاء وسوره كذا يقول لك ده كلها تجليات بيطلع فيها الخالق، فيجعل الخلق صفه للايه؟ للخالق. وده كلام باطل ومذهب وحده الوجود. انما احنا نقول لك المخلوق اثر لصفة الخلق اللي اتصف بها الخلق التي بها خلقه واوجده وهداه وسيره ودبر امره الى غير ذلك مما قال الحق سبحانه وتعالى الا له الخلق والايه والامر. فبقول هنا دلوقتي بعض الناس يقول لك صفاته قديمه وبعض الناس يقول لك لا هو وصفاته قديم، بس ده لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه. لا، احنا بنقول الصفة تأخذ خصائص الايه؟ الموصوف، خصائص الذات. يعني بقول لك مثلا ضربنا مثل في حكاية البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء، فاكرين الكلام ده؟ يعني بقول لك نعيم الجنة مخلوق، مش كده؟ نعيم الجنة ايه؟ طب وأهل الجنة؟ مخلوقين باقين او باقون بابقاء الله له، فليس من طبيعتهم البقاء. نعيم الجنة باق بايه؟ بابقاء الله وصف فعله. انما ذات الله باقية بايه؟ ببقائه لانها وصف ذاته. يد الله باقية بايه؟ ببقائه. طب اهل الجنة باقون ببقائه. طب واحد يقول لك ايمان اهل الجنة باق ببقائهم ولا بابقائهم؟ باق ببقاء الله ولا بابقائه؟ ها؟ ايمان اهل الجنة ليه؟ اوعى تقولوا ببقاء الله. فاهل الجنة نفسهم باقون بإبقاء الله ولا ببقاء الله؟ ها؟ طب إيمان أهل الجنة باق بإبقاء الله ولا ببقاء الله؟ ليه؟ لأن إيمان أهل الجنة صفة من صفات أهل الجنة، وأهل الجنة مخلوقون، يبقى إيمانهم برضو إيه؟ مخلوق. فنقول إيمان أهل الجنة صفة مخلوق قائما مخلوق، فالصفة تاخد حكم الايه؟ الموصوف. طب رضا اهل الجنة عن ربهم باق بايه؟ ببقاء الله. طب رضا الله عن اهل الجنة باق ببقاء الله. احسن. ولذلك قلنا لكم ان الكمال والرضا الحقيقي ان يقدم رضا الله على رضاه العبد يعني. فلو من الله على عبد قدم عليه رضا الرب على رضا العبد. رضي الله عنهم ورضوا عنه، لان رضا الله باق بايه؟ ببقاء الله. انما رضا العبد عن الله باق بابقاء الله، وما يبقى بابقاء الله يمكن ان يفنى، لكن ما يبقى ببقاء الله لا يفنى لانه ازلي. ومش معنى كده ان اهل الجنه سوف يحدث لهم فناء، لا، نقول يمكن ان يبقى ويمكن ان يفنى، لكن الله شاء ان يقيم. لاحظوا النقطه دي، انما هو من طبعه انه باق بابقاء الله، ففي اي لحظه ان شاء ان يكون الاخر الذي ليس بعده شيء، ما الذي يمنعه؟ فلا تشارك الله في البقاء كما لا تشارك الله في القدم. لعل المثل تكون واضحه الان. يقول فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، ده كلام الأشعرية لما يرد على المعتزلة، يقول القدم ليس من خصائص الذات المجردة اللي هي مجردة عن الصفات، يعني ما فيش ذات مجردة عن الصفات، بل من خصائص الذات الموصوفة بالصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. هو طبعا بيحكي بعض ألوان الردود على المعتزلة لمن خالفهم في المنهج العقلي، وهم كلهم مخالفين، يعني أنتم بتخالفوا في حاجة فغيركم بإيه؟ بيرد. لكن الكلام ده هو لو أكثرنا من التعليق عليه هياخد وقت بلا داعي، لان الكلام زي ما انتم شايفين يتطلب الاول ان تفهم كلام الناس دي وتعيش معاهم وتستخدم الفاظ ومصطلحاتهم، ودول ولله الحمد يعني الكلام اللي هم بيستخدموه دلوقتي عاد سهل قوي وبسيط. كان جوهره التوحيد صعب على العيال فشالوها وحطوا كلام بسيط خالص للعيال في ابتدائي واعدادي وثانوي، يحفظوا كلمتين ويلا الله المستعان. لكن بقول لك والا فالذات المجرده لا وجود لها عندهم، واحنا برضو الذات المجرده ما فيش حاجه اسمها ذات مجرده عن الصفات، مش ممكن. واحد يقول يعني ايه ذات مجرده عن الصفات دي؟ مش كده؟ انا خليني اضرب لكم مثل اوضحها لكم. انا لما اقول لواحد او واحد يقابل واحد متضايق منه في الشارع اقول له شوف انا هضيع ملامحك، كلمه هضيع ملامحك حفرمك. هو الشخص مميز بعلامات له، بصمات اصابع ووجه ويد وملامح، دي اسمها صفات. اسمها ايه؟ اقول له يد له صفه، له سمع له صفه، مش كده برضه؟ لا، لو حفرمك، كلمه حفرمك ديت معناها ان هيغير صفاته وملامحه، فعايز يخليه ذات مجرده عن الايه؟ تخيل انه فرم عمله كفته فبقى كتله على بعضه، هل الكتله دي ذات مجرد عن الصفات؟ لا، اكتسبت وصف جديد ان بقت لحمه مفروم، اخد بالك ازاي؟ فمش ممكن تلاقي ذات مجرد عن الصفات، ان ما كانتش مميزه بصفات معينه سوف تميز بصفات ايه؟ اخرى، مفيش حاجه اسمها ذات مجرد عن الصفات، وطبعا هم اللي قالوا بيقيسوا الخالق على المخلوق. اقول لك مفيش حاجه اسمها ذات مجرد عن الايه؟ عن الصفات، لازم يكون لها صفات. فضلا عن ان تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إلها ولا ربا، يعني ضرب مثلا ابن تيمية من خلال كلامهم يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام محدث تبقى صفاته إيه؟ محدثة. طب هل صفات النبي نبي مستقل عليه الصلاة والسلام؟ ولا النبي عليه الصلاة والسلام هو بصفاته نبي؟ مش إن النبي شيء وصفاته شيء ثاني نبي ثاني؟ اخد بالك ازاي؟ يبقى مثلا له اوصاف كتير ما شاء الله. وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، لو كان كل وصف نبي يبقى ما هوش خاتم الانبياء بقى. يبقى خاتم الانبياء 100 ولا 200؟ وده كلام لا يعقل ابدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي بذاته وايه؟ وصفاته. والله انا تعبت في بيان كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وبحاول ابسط بقدر ما استطيع، علشان ما نفوتش حاجه في رساله تدميريه الا وقد استوعبناها استيعابا جيدا. متابعيني يا شباب ولا الكلام صعب؟ فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. يعني المعتزلة بيقولوا على الأشعرية أن أنتوا إيه؟ مشبهة. والأشعرية بيقولوا على المعتزلة لا، إحنا ما إحناش مشبهة، لأن إحنا بنثبت حاجة قدر مشترك أو شيء عام، مجرد الاسم لا يدل على التشبيه. ثم تقول لهم أولئك اللي هو الأشعرية بيرد عليهم يعني، هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح البعض في بعض الناس اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. الكلام ده ينفع لنا إن إحنا نرد بيه وإن كان الأشعرية بيقولوه. يعني هم بيقولوا إيه؟ أنتوا بتقولوا النفي الصفات المعتزلة بينفي الصفات بحجة إن إثباتها إيه؟ تشبيه. معايا يا إخوانا؟ فالأشعرية بيقولوا إيه؟ إحنا لو أثبتنا السبع صفات ده مش تشبيه. ما نقولش عليه تشبيه، ليه؟ لأن العقل والمنطق بيثبت إن الإنسان يطلق عليه وصف، وربنا سبحانه وتعالى يطلق على نفسه وصف، وفي فرق كبير بين وصف الله ووصف مين؟ المخلوق. زي ما نقول في قدر، هو عايز ابن تيمية يجرجرهم عشان يقول إن في قدر مشترك وقدر إيه؟ فارق، هو ده اللي بيلف عليه ابن تيمية. يعني قاعد يوقعوا في بعض، بحيث أنتوا كلامك أهو ماهوش مظبوط، اللي بيرد عليكم ناس برضه كلامه ماهوش مظبوط. يعني الأشاعرة بيردوا على المعتزلة، والمعتزلة بيردوا على إيه؟ العشرية. وخلصنا من المسألة دي على إن العقل والشرع يدل على إن فيه قدر مشترك وقدر فارق، إن كلمة سمع لا تدل على التشبيه، إنما لما أقول سمع الله كسمع الإنسان هو ده التشبيه، وده ما حصلش أهو. فلما تقول إن فيه قدر مشترك، إن ربنا ذكر السمع في حقه وذكر السمع في حق الإنسان، هذا لم ينفي الحق سبحانه وتعالى، لم ينفي عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. الأدلة الشرعية نفت مماثلة سمع الله لسمع مين؟ المخلوق. أنا هكتفي بذلك هنا، لأن ما عدتش أقدر أقول أكثر من كده. إلى هنا حجاوب حضرات. النهاردة كم يا إخوانا؟ 3-6 ولا 3؟ 3 شهرين متفقين. طيب. مرة جاية بقى. احنا عايزين الاخوة يصبروا على شرح هذا الكلام وبيانه. ليه؟ طلب العلم فيه مشقة، واللي عايز كلام سهل ومعسول وبسيط ما شاء الله هتلاقي كتير من اخواننا ربنا يبارك فيهم تقدر تعبهم وتحضرهم، لكن اللي بيتابع معانا ما يفوتش ولا محاضرة. علشان نقول هنا هو هذه ان هذا الشخص درس فعلا رسالة تنمرية كلمة كلمة، وهي دي الاشياء اللي محتاجه شرح وتفصيل، لان في كل حته بيشرحوا العقيده الوسطيه، كل مكان بيشرحوا معارج القبول، وكل مكان بيشرحوا ايه شرح العقيده الطحاويه، حتى ما بتشرحش بالشكل المطلوب يعني، لكن هي دي بتتكرر كان العقيده ما فيش فيها حاجه ثانيه. طب وليه نعمل في كلام تيميه ده ايه؟